إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا بالهدى ودين الحق. أرسل الله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وكانت تلك الرسالة إخراجا للناس من الظلمات إلى النور. كان الناس في شرك وفسوق وعصيان وواقع هابط وواقع مشرك وواقع كافر، فأرسل الله سبحانه محمدا ليخرج الناس من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من المعصية إلى الطاعة، من العبادة لغير الله لعبادة الله وحده لا شريك له. هذه هي رسالة الرسول، رسالة كل رسول صلوات الله وسلامه عليه. وأتم الله سبحانه وتعالى بمحمد الدين وأتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا فهل سنستبدل هذا بغير ما جاء به الرسول؟ إجابة ينبغي أن تكون واضحة بينا. إما أننا رضينا بالله وبالرسالة التي أنزلها وبالرسول الذي أرسله ونشهد أننا عبيد الله لا نعبد سواه وأننا ممتثلون لأمره لا نخالف عن أمره، وإما أننا غير ذلك. الناس ستبدل وتغير، والواقع سيبدل ويغير، والدول والأمم ستبدل وستغير. فهل نحن مسلمون؟ هل نحن ثابتون على ما تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أم أننا مبدلون مغيرون؟ ينبغي أن تواجه قلبك ونفسك بهذا السؤال الآن، لأنك ستواجه به غدا بين يدي الله عز وجل. أحببت أم ضيعت؟ أحببت هذا الدين قولا وعملا ودعوة أم ضيعته؟ فلا يظهر في قولك ولا في عملك ولا في دعوتك. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ من سيثبت إذا غير الناس؟ من سيثبت إذا تغيرت المجتمعات؟ من سيثبت إذا تغير الواقع فصار غير الواقع؟ الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا وفي مثل هذا السؤال يكون الابتلاء ويكون الاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا لا يكون. ما خلقنا الله عبدا، ما خلقنا إلا لنواجه واقعا فاسدا فنبدل هذا الواقع الفاسد بشرع الله. وهذا هو الجهاد في سبيل الله الذي خلق الله عز وجل من امتن عليه بالإسلام لأجله، أن نغير الفساد إلى الصلاح، أن لا شريعة إلى شريعة، أن لا دين إلى دين. وفي هذا يبتلينا الله حتى يظهر الصادقون من غير الصادقين. والناس أمام مستجدات الواقع الهابط ثلاثة أقسام: قسم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثابت لا يبدل شيئا، ينالون منه ما ينالون في إعلام في واقع، يستهزئون به وبصورته وهيئته وطريقته ودعوته، وهو ثابت لا يتبدل ولا يبدل. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من مات ولقي ربه، منهم من ينتظر هذا اللقاء الحتم، ولكنهم لم يبدلوا ولم يغيروا، وثبتوا على ما كان عليه الرسول رغم تغير الواقع وتغير أحوال الناس على غير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القسم الأول، قسم الفائزين، قسم الفائزين، الفرقة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية، من كان على ما أنا عليه وأصحابه. وقسم هالك يترك الحق ويركن للواقع الهابط ويركن إلى الظالمين ويعمل بمثل عملهم أو يوافق ذلك. فهذا قسم هالك يهلك مع الهالكين ويذهب مع الغابرين، كما قص الله علينا في قصص الأولين: كل من خالف الرسول ومن جاء به الرسول هلك مع من هلك، سواء هلك بغرق بريح بصيحة بمرض، أيا كانت صورة الهلاك إلا أنه هلك، إلا أنه هلك. أما القسم الثالث فهم مبدلون مغيرون مخلقون مذبذبون بين ذلك وبين ذلك، بين هؤلاء وبين هؤلاء، ويحسبون أنهم على شيء وقد بدلوا الشريعة وغيروا معالم الدين فضاعت الرسالة بمعناها الصحيح، فعلم بذلك أنه لا ينجو إلا من اتبع الرسول على النحو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب عند تغير الواقع لا أننا نساير الواقع ونعمل كما يوليه علينا واقع هابط، وهذا هو موضوعنا اليوم، فتنة مسايرة الواقع ماشي مع الأمور الموجودة، أيا كان الموجود صحيح خاطئ هو مقلد، هو يسير في ذلك بلا حرص منه ولا عقيدة ثابتة تخالف الهابط، تخالف الساقط، تخالف ما قال ما خلق فيه شريعة رب الأرض والسماوات. فالمطلوب أولا يا أخواني في مثل هذا الواقع الذي يتغير، أولا الثبات على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، وإلا قيل في ذلك ما لا قيل. الأمر الثاني عدم مسايرة الواقع الهابط الفاسد. الأمر الثالث هو الدعوة إلى الحق، الدعوة إلى ما تمتع عليه مما توقن أنه الحق من ربه، أنه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكتفي العبد بأنه ثبت، بل يدعو إلى ذلك الثبات، يدعو إلى ذلك الثبات. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعلموا أن من أعظم ما نتعرض له في زماننا وفي حياتنا عموما هو تلك الفتنة، فتنة الواقع المتغير، الواقع المبدل، الواقع الذي ليس فيه شريعة الله عز وجل ولا دين. سيحرص القائمون عليه في كل زمان ومكان على أن يفتنوك، على أن يبدلوك، على أن يحولوك عما أنت عليه من ذلك الثبات. اسمع إلى قول ربك وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تهديد، تهديد للرسول صلى الله عليه وسلم أمام هذه الفتنة. هؤلاء يريدون أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، عن بعض ما أنزل الله إليه، لا أن يحولوك من الشريعة إلى لا شريعة، لا، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، أن يحولوك عن بعض الشريعة التي نزلت إليه. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. حينئذ ستكون العلاقات بينك وبينهم علاقات دبلوماسية وعلاقات طيبة، ويحبونك ولا يعادونك، هتكون تمام ومية مية. لماذا؟ لأنك ركنت إليهم وخالفت الشريعة في بعض الشيء إرضاء لهم، وإذا لاتخذوك خليلا، والخليل هو الصاحب الحميم الذي تخلل صاحبه حبا وودا. وإذا لو خالفت الشريعة في شيء منها لاتخذوك خليلا. نعم، أهل الكفر تكون العلاقات بيننا وبينهم جيدة لو وافقناهم على شيء، لو وافقناهم على ترك بعض هذا الدين والدخول في شيء مما هم عليه، فكيف إن وافقناهم في شريعة كلها وفي أمرنا كله؟ لا شك أننا حينئذ سنكون مرضيا عليهم ظاهرا، وإذا لاتخذوك خليلا. ولكن الله ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخلة مع أهل الكفر والفسوق والعصيان لن تغني عنه من الله شيء، وأن مسايرته لواقعهم ودخوله في مثل أمورهم سيكون سببا في هلاكه لو فعل. قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ما ننصرك ولا نعينك، يتخلى الله عنك ويتركك. وهذا هو الشأن مع النبي والشأن مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شأن أهل الإيمان الثبات، الثبات في الدنيا حتى يثبتوا في الآخرة على الصراط، حتى يثبتوا في عرصات القيامة إلى أن يدخلوا الجنة وينظروا إلى ربهم سبحانه. هذه الفتنة يا أخواني وقعت فيها الأمم السابقة. قوم نوح عليه السلام حين يأتيهم برسالة الله عز وجل يقولون: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الكلام ده مش موجود في الواقع، الكلام ده مش موجود في الواقع، لا واقعنا ولا واقع آبائنا، انت جايب لنا كلام غريب مخالف للواقع. وبهذا تركوا الشريعة التي جاء بها نوح عليه السلام. هود عليه السلام يقول له قومه: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ينكرون عليه أنهم يدعوهم إلى شرع الله ودين الله، وأن لا يطيعوا إلا الله، وأن لا يعبدوا إلا الله، ويتركوا سائر الطاعات لأنها لا تنفعهم، فيستغربون لذلك، ينكرون عليه. تجد غير لنا الواقع اللي احنا عايشينه احنا وآباءنا بقالنا مئات السنين. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قوم صالح قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت كنت رجل محترم وبنحبك وبنقدرك ونعدك لأشياء كثيرة، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتدرون ما هذا؟ هذا يعني شريعة الله. قبل أن تأتي لشرع الله، قبل أن تأتي لدين الله، قبل أن تدعونا إلى شعيب يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ هو ده الموضوع ده جاي جاي يغير واقع علينا وآبائنا ونظام احنا ماشيين عليه لأن مئات السنين جاي تقول لنا شرع الله ودين الله؟ فأنكروا عليه ذلك بسبب في النفس بالواقع الذي عاشوه هم وآباؤهم سنين طويلة. شعيب قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. إذا أنت رجل عاقل ورشيد، صلاتك اللي أنت تقول عليها وعبادتك تقول إن إحنا نطبق شرع الله ونفعل في أموالنا كذا وكذا ونخرج زكاة ونفعل كذا، كيف لا نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أي دين هذا الذي جئت به يا شعيب؟ ما الذي صدهم يا عباد الله؟ أنهم وجدوا آباءهم، وجدوا واقعهم، فتنوا بالواقع الذي هم عليه. الأمور كده بقى لها عشرات السنين ومئات السنين، جئت أنت لتقول شرعا ودينا فأنكروا على شعيب. فرعون وقومه يقولون لموسى أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ وكفار قريش قالوا نفس الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ما هو العامل المشترك بين هؤلاء جميعا؟ كلهم ماذا يقولون؟ يتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا، نحن خرجنا عليه واتولدنا والإيمان وآباءنا عملوه وهم الناس عايشة فيه، هو ده ونعيش فيه وكلامك غلط. ويرده قال الله، قال رسول الله، أنا كان الرسول نوح هود صالح شعيب محمد، لكن قد بسطوا في أفواه بعضهم بعضا. نفس التفكير الهابط الفاشل، تفكير من يقبل الظلم ويقبل الخطأ ويقبل الفساد ويقبل أن لا شريعة مقابل أن لا يجاهد نفسه وأن لا يجاهد قومه بدعوة حق يبلغها ويقوم عليها ويري الله عز وجل مكانه ويأتي من أقصى المدينة يسعى يتحرك لأجل أن يقول هذه الكلمات الطيبة وإن كانت فيها هلاكه. عكس ذلك هو مسايرة الواقع لمشي أحواله. الواقع بيحكم يا شيخ، الواقع بيقول، الواقع فرض علينا. كلمة الواقع هي لون فتنة يفتن بها أكثر الناس، فتن بها الأولون وسيفتن بها من بعدهم إلى أن تقوم الساعة، إلا من ثبته الله وجاهد نفسه في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن التمس رضا الناس والتمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لن يرضوا عنك لو وافقتهم على قوانينهم ومبادئهم وما هم فيه من الباطل المخالف للشريعة، لن يرضوا عنك، لن يرضوا عنك. اعلم أنك قد وقفت في موقف محادة مع الله، التمست رضاهم مقابل أنك أسخطت الله، التمس رضاهم مقابل أنك أسخط الله. ومن أسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ما شأن الذين أرضوا هؤلاء بموافقتهم؟ ما نالهم إلا السخط منهم، وما نالهم، ما نالهم إلا أنهم أسخطوا الله عز وجل. يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجرم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقيها ويوافق الناس، قال يثبت ويصبر ويستثمر في دينه، وان كان الدين قد اشعلوه هم وجعلوه نارا وجعلوه محظورا الا انه يمسك وان كان قطعه جم ما دام الدين كذلك. القابض على دينه كالقابض على الجمر. لماذا؟ لانه يتحمل لاجل هذا الدين المشاق العظيمه كانه يقبض على جمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملي. فهمتم كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العالم في هذا الزمان بما جاء به الرسول، المستمسك بالشريعة في هذا الزمان الذي يكون فيه كالقابض على الجبل، أجره كأجر 50. الأعمال مضاعفة فوق المضاعفة الأصلية، مضاعفة لأجل الغربة التي يعيشها، مضاعفة لأجل الصبر والثبات على هذا الدين وهذا الحق. مسايرة الواقع يقع فيها عوام الناس ويقع فيها العلماء والدعاء. فتنة تصيب كثيرا من الناس حتى ربما نالت بعض أهل العلم وربما نالت الدعاء إلى الله عز وجل. أمام الواقع يسايرون ذلك الواقع ويتركون بعض ما أنزل على محمد لمسايرة واقعه بفتوى تساير الواقع. فإذا سئل أحدهم عن الربا ووجد أن هذا هو الذي تموج به البلاد ويقوم به العباد، ما يقول أن هذا الربا، بل ربما أفتى بغير ذلك. لماذا؟ يوافق الواقع، يساير الواقع. وقع في هذه الفتنة آلاف الفتنة سقطوا. ماذا أرادوا بذلك؟ لما تعرض عليهم المشاريع العظام بالربا فيسكتون عن ذلك ويقرونه، ما الذي يترتب على ذلك؟ يحسب الناس أنه شيء وليس بشيء، ويكون ما وراء ذلك كله هو فتنة الواقع، واقع عاشوه هذا، ووجدوا أن هذا هو اتجاه المجتمع. كل يهود أعماله بالربا، كل يبيع ويشتري بأقساط ربوية، كل يفعل كذا وكذا بالربا. كيف سنواجه هذا الجمع الغفير؟ سنواجه دولة بأكملها نقول هذا ربا؟ واتقوا الله، يضعف أمام هذه المواجهة فيرضى بتغيير الشريعة وتبديلها ليرضي هؤلاء، ليرضي هؤلاء، يتقي سخط الناس، يرضى بالأمر الواقع اللي وقع خير شر صواب خطأ، ما عنده قدرة على المواجهة والتبديل والتغيير ولو بكلمة أن هذا لا يجوز، أن هذا حرام. ففتنة الواقع وفتنة مسايرة الواقع ليست فقط توقع الصغار، بل توقع دعاة السوء وعلماء الفتنة، فيقعون في ذلك فيستعجب الناس كيف يقع مثل هذا، وكيف يقع أمثال هؤلاء مع العمائم الكبيرة والعلم السابق الذي نعلمه. لقد فتنوا، ألا يفتن هؤلاء بالنساء؟ ألا يفتنوا بالمال؟ إنهم بشر، قد يسقط منهم من يسقط، فهل تتبع كل ساقط وهابط؟ وقع في فتنة الواقع ومسايرة الواقع، فانتبهوا يا أولي الألباب، إنها فتنة عظيمة تأخذ بالعقول والألباب ويسقط فيها الكثيرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما لو سئل أحدهم عن النصارى هل هم كفار أم يدخلون الجنة لا يستطيع أن ينطق، وربما وارى حتى تلك هذه الحقيقة التي من قال بسواها فقد كفر، لو سئل عن ذلك ربما لا يجيب، وربما لا يذكر أنهم كفار بنص القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لو سئل عن البراءة من اليهود والنصارى ربما لا يتكلم في هذا ولا ينطق به، بل ربما أفتى متأولا عالما أو غير عالم بسوى ذلك، ونسي أن الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهكذا أمام فتنة الواقع يسقط الكثيرون، فانتبهوا يا أولي الألباب، لا تؤثروا الحياة الدنيا على الآخرة، لا تقدموا رضا المخلوقين عن رضا الله عز وجل، لا يكن شأنكم أنكم استهونتم بعذاب النار واستعظمتم ما تتعرضون له في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمام فتنة الواقع كما أنه تقع في الأمور العظيمة، تقع في الشرك وتقع في البدع، تقع حتى في العادات والتقاليد، تقع حتى في العادات والتقاليد. شاب لا يستطيع ولا يجد مؤونة الزواج، ولكنه وجد مجتمعه وواقعه يقول ألا زواج إلا بصفة معينة، أن تأتي بعشرات الآلاف من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهو لا يعرف الزواج الذي شرعه الله والذي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعرف، لا يعرف. أمعك خاتم من حديد؟ ماذا تحفظ من القرآن؟ زوجتك بما معك، زوجتها بما معك من القرآن. هو لا يفهم هذه الشريعة لأنه وجد واقعا يخالف ذلك، فرضي بذلك الواقع وأرهق نفسه عملا لأجل أن يحصل المال ولو بالحرام، فتنة الواقع. فعاش حياته يكيد ويتعب لئلا يخالف الواقع، لئلا يخالف البذخ والترف الذي تعيشه الأمة في زواجها وفي تأهيل بيوتها. متى كانت بيوت المسلمين هكذا؟ سيسقط الجميع لأجل الواقع والناس، وهو كذا. ولا ينسى وينسى الناس أن كلهم في هذا الهم واقعون، وأنهم كلهم معرضون لذلك. ولو أنهم انتبهوا ووافقوا شرع الله عز وجل ودينه في ذلك لوجدوا الحلول سهلة هينة لينة. فمن وافق الشريعة في ذلك وجد لابنته رجلا صالحا، ووجد الصالح امرأة صالحة، ووجد حياة هنيئة لا علاقة لها بهذه العشرات الآلاف، ولا علاقة لها بهذه القائمة الطويلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان أن تكون أمرا مدلعا في حق الجميع. أو كان رجلا غنيا فحصلت مع واحد مع اثنين ثلاثة أصحاب أموال، أما أن تكون شريعة لكل شباب الأمة حتى يبقى الشباب بلا نكاح وبلا زواج لأجل مسايرات الواقع. يعني ما دخلتش غير دلوقتي بدك لسه في حجرة، لسه في ستائر، لسه في سجلين. تخيل أمام هذا الواقع الهابط يتأخر هؤلاء جميعا عن إرضاء الله عز وجل فضلا عما يقع فيهم من مخالفات. لابد أن تكون خشب بشكل معين وأثاث بشكل معين، هكذا قال الواقع وليس في شريعة ولا دين. فعطلت الشؤون الاجتماعية أمور الزواج. سبحان الله، هؤلاء وهم القلة الذين يرضون بالعقيدة والدين، وكثيرون هم الذين يسقطون ويوافقون الواقع وإن كان على حساب دينهم. تراهم حتى في زيهم وثيابهم، قد يكون الرجل من أفقر الناس وولده يريد أغلى الثياب، لأن هذه هي الموضة للواقع. الواقع أنه لا يصلح أن يحمل محمول بهذه الطريقة ولا أن يلبس ثياب كهذه الثياب، لابد هذه الثياب الغالية من محل كذا وبصفة كذا وكذا. الواقع كذا، فوقعوا في فتنة الواقع فعاشوا للدنيا وللدنيا. هذا إن لم يقعوا في الحرام، هذا إن أخذوها مباحة حلالا فإنها تؤخر عليهم آخرتهم وتضيع عليهم الدنيا فيما لا ينتفعون به في أخراهم. لماذا؟ لأجل الواقع وفتنة الواقع. فإذا أراد أحدهم أن يعرس بمراد ويصنع حفلة، كيف لا تكون في نادي من الأندية؟ الواقع يقول لابد نادي من الأندية، الواقع لابد أن يقول ألوان من الرقص والطرب، الواقع يقول لابد ألوان من البهرجة والمشروبات، الواقع يقول لابد أن تدفع آلاف الجنيهات لأجل هذا الفسوق والعصيان، الواقع يقول ينبغي أن تخرج من دينك في العرس فيختلط الرجال بالنساء وهذا يضاحك هذه وهذه تلاعب هذا، الواقع يقول هذا. إن وجدنا آباءنا على أمة، كل المجتمع كذا، أنت كيف تغير؟ وينخرط هذا المسكين في هذا الواقع ويدخل في هذه الفتنة فيلحقه الله به. انتبهوا. وكذا كما هي في الأفراح هي في المآكل، هي في المآكل لابد من فراشة ولابد من مقرن ودخان وقهوة وآلاف الجنيهات. الواقع الهابط الفاشل الفاسد المخالف لشرع الله ودين الله يقول هذا، ووجدنا آباءنا على ذلك، وجدنا كل المآكل كهكذا، هل سنغير الواقع؟ يجد نفسه ضعيفا ولا يقوى أن يواجه الناس، إنما يقوى أن يقول لله لن أفعل ما قلت ولن أتبع شرعك، لأن الواقع عندي أقوى منك يا رب، الواقع عندي أوقع مما أسمعه في كتابك أو بسنة نبيك. ولو لم ينطق بهذا فالله عليم بذات الصدور ويؤاخذه عما في قلبه لا عما يدعيه ويتشدق به. فانتبه. فصارت عاداتنا وأعرافنا وأفراحنا ومآكلنا وزواجنا، بل حتى الطلاق صار له مراسم وأشكال غير التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الواقع يوقفه متحيرا مذبذبا إذا أراد أن يلحق ولده وابنته بدرس من الدروس الخصوصية، فيقف أمام خيارين: إما أن يتقي الله عز وجل ولا يرضى باختلاط المشين، وإن كان هذا سيخالف الواقع، فكذا الدروس الخصوصية كلها اختلاط رجال ونساء، والأولاد يتعاملون مع البنات، فيجد نفسه يرضى للواقع ويرضى بالواقع ويدخل في زمرة المختلطين ويدخل في زمرة الفاسقين. لماذا؟ لأجل الواقع، لأجل الواقع الموجود في مجتمعه. ولو عاش في مجتمع آخر لا يفعل هذا، ما فعل هذا، فهو مع المجتمع. إن سار به إلى الجنة فهو يسير طريق الجنة، إن سار إلى النار فهو إلى النار. إنها فتنة الواقع يا عباد الله، آلة له. هل يصلح أن لا يكون في بيت أحدنا تلفاز؟ هذا شيء عجيب. كيف كل بيت فيه تلفاز؟ كل بيت الناس تتفرج وتشاهد أفلام وتمثيليات وأغاني ورقص وإعلانات ونساء ومتبرجات. المجتمع الواقع يقول هذا. عجبا، ألا يكون في بيت المسلم تلفاز؟ يتعجبون، لأن الواقع يقول ذلك. من قال أن ذلك يحل لأحد يشاهد ذلك الحرام؟ جمرة من النار تشتعل عليه إن شاء الله إلى يوم القيامة. إن الشيطان لا يدخل مثل هذه البيوت، لأن التلفاز قد قام بالواجب من الألف للياء. ماذا يريد الشيطان؟ أن يحثك على الاختلاط والتبرج وتقبيل النساء واحتضان النساء. كل هذا تشاهده أنت وزوجتك وأولادك، تربيهم على المجون والفسوق. ماذا تشاهد؟ ماذا تشاهد؟ ليتهم الداعي أن هناك برامج دينية، وكأنه جلس للبرامج الدينية. فسق ورب الكعبة، فسق ورب الكعبة ومجاهرة لله بالعصيان، رجال ونساء وأولاد وأطفال. عادي يتفرج على فيلم فيه عشق وغرام وحب، عادي يتفرج على مسلسل هذا، عادي. صحبة السوء، هذا التلفاز الذي صاحب الأمة عشرات السنين الماضية حتى وصلنا إلى هذا الحضيض الذي نعيشه اليوم، وهذا السوء الذي تعيشه اليوم لهذا البث الفاسد للأمة. والأمة ترى أن الواقع لا بد من التلفاز، الواقع لا بد من الغناء، الواقع لا بد من الربا، الواقع لا بد من مقدمات الزنا. كلنا موظفون وكلنا في مصالح وهيئات، وعاد نساء برجال، وهذه تضحك مع هذا وهذا يكلم هذه، ويجلسوا يفطرون مع بعض ألوان الطعام وتحدثه ويحدثها. هذا هو الواقع الذي نعيشه ونحن واقعون في فتنته ونذوق لهيبها. فنسأل الله أن لا تشتعل علينا نار يوم القيامة. هذا الواقع، ليس هذا في الشرع ولا في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء وهم خارجات من المسجد أن يلزمن جانب الطريق وألا يكون الرجال في النساء. أمر النساء إذا دخلن المسجد أن يكن في آخر الصفوف، ويأمر الرجال أن يكونوا في أول الصفوف. إن شر صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها، إن خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها. فلا يرضى هذا الاختلاط حتى في المسجد، فيجعل الرجال في الأول والنساء في الآخر. حتى نخرج في الشوارع نقول: يا رب، نحن كالنصارى في الكنيسة شيء، لكن في الشوارع نحن على غير شرعك وعلى غير دينك. الواقع يقول بهذا الاختلاط، مسايرة الواقع، مسايرة الواقع في ذلك كله. متبعين يهود، متبعين نصارى، متبعين فسقة، متبعين أي شكل من الأشكال، لا يفرق معنا إلا أنه يوافق الواقع، وبالتالي نريح أنفسنا من الجهاد في سبيل الله، نريح أنفسنا من مجاهدة أنفسنا، من مجاهدة زوجاتنا وأولادنا الذين قد يدخلون النار. نريح أنفسنا حتى لا نأخذ هذا القرار ولا ندخل في هذا اللوم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. عباد الله، إن بعض الناس يزيد معه الأمر سوءا حتى يرى أن هذه الطريقة الفاسدة الواقعة في واقعه أنها هي الطريقة التي ينبغي أن تسلك، وهذه مرتبة أدنى. فبعد أن قلد القوم فيما هم عليه وصل إلى هذا الشيء، صار داعية سوء، صار يأمر الناس بالمنكر وينهاهم عن المعروف، وهذا كله من جراء فتنة الواقع. إن المشركين حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المحاولات أن يوافق واقعهم ولو في بعض الشيء، وهذا الكلام في مكة وهم الزعماء وهم الرؤساء وهم الذين يملكون كل شيء، القوة والسلطة، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبد آلهتهم عاما ويعبد إلهه عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم فيش تناسب، لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اجعل أرضنا حرما كحرمة البيت الحرام ومكة، يا أبا لا تجلس معنا الفقراء والمساكين، اجعلنا مجلسا مستقلا، مجالس المسلمين وبيوت الله يجتمع فيها الغني والفقير والوضيع والعالي والشريف وغير ذلك، ليس عندنا هذا التمايز الذي يقوله المشركون. فرض النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن هذا الشيء، يتنازل عن مجلس يجمع الأغنياء بالفقراء إن أردت أن نسمع دعوته، والله عز وجل يعلمه ويؤدبه ويربيه ويرفض هذه المحاولات. عباد الله، آل بنا الحاكم سيارة الواقع لما صارت الغللة لدول الكفر والفسوق والعصيان، صار الناس يهاجرون إلى تلك البلاد ويأخذون منها القوانين ويأخذون منها الأعراف والتقاليد، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا جحر ضب النتن لدخلتموه، فتجد الشباب في الشوارع الآن كلهم يحدقون رؤوسهم حول الرأس ويتركون وسطها عاليا. لماذا؟ مع هذا المنظر السيء المخالف لشرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من ربه، احلقه كله أو دعه كله، لأنه وجد أسياده من الكافرين يفعلون ذلك. صدق رسول الله لو دخلوا جحر ضب النتن لدخلتموه. عباد الله، ستجدون الدعاء إلى موافقة الواقع أن كذا أماكنهم وأشكالهم، ستجدونهم يؤولون الأحاديث ويردونها ويؤولون الشريعة جملة، ويوافقهم على ذلك علماء السوء، فيجدون تأويلا لكل هابط وكل ساقطة يقولونها، يلون الآيات، فتارة يقولون أحاديث الآحاد، وهذه أحاديث لا تفيد التشريع، هذه أحاديث غير تشريعية، وتخرج ألفاظ جديدة مبتدعة يظنها الجهال الذين لا يعرفون شرع الله يحسبونها شيئا من أصول الفقه الإسلامي، وليس من الدين في شيء، ولن يتكلم بها الأولون، ولن يتكلم بها العلماء الصادقون، إنما هي شيء من اختراعهم، شيء من اختراعهم من أقوالهم، حتى بدلوا وغيروا تغييرا وتبديلا. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم ثبتنا على دينك، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عباد الله، إن الله جعلنا مسلمين لنغير واقع الناس إلى الإسلام، لا لنجاري الناس في واقعهم ونترك الإسلام، وإلا سيسلب الله منا هذه النعمة، نعمة الإسلام. خلقنا كذلك واختارنا مسلمين لأجل أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وبذلك وبتلك وحدها جعلنا أئمة للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لم يقل توافقون واقعكم وتوافقون أهواء الناس، بل إنما بعثنا لنخرج الناس من هذه الأهواء ومن هذا الواقع الفاسد إلى الواقع الذي يحبه الله ويرضاه. في هذا يلقى الله شهيدا من يلقاه، في هذا يؤذى للضرب وغيره من يؤذى، في سبيل أن يبلغ ذلك للناس ليغير واقعه. أما كل من فقه فقها سقيما أنه يجاري الواقع يكون سياسي ويمشي مع الناس ويشوفهم بيقولوا إيه ويظبط أموره ويبلغ الشريعة ما يوافق ذلك ولو من بعيد ولو بتأويل، فيذكره كأنه دليل لأنه يعلم أن لا دليل. واعلم أن الفتن تعرض على القلوب، الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تأتيك فتنة فتجدها هي الواقع ولا تستطيع أن تواجه، فتأتيك الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ويشرب قلبك هذه الفتن حتى يصير القلب أسود مربادا كالكوس مجفية مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنك قبلت الواقع بالتدريج واحدة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم العاشرة، إلى أن صار حصيرا من الفتن، صار حصيرا من الفتن، صار أمرا عظيما من الفتنة في قلب هذا العبد الذي أشرب هذه الفتنة، فلا يقبل المعروف ولا ينكر المنكر. وأيما قلب أنكرها، هكذا يقول السلف، أيما قلب أنكر الفتنة مع أول فتنة عرضت على قلبه نكت في قلبه نكتة بيضاء، يرفض هذه الفتنة يرفض هذه يرفض هذه، وكلما رفض فتنة أعانه الله على رفض الفتنة التي بعدها ويسر له مقاومة هذه الفتنة التي بعدها، حتى يبقى أبدا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، تجد هذه الفتنة في الواقع في كل شيء، ربما تجدها حتى في بيعك وشرائك، تأتي لتشتري فتجد البيوع في المجتمع بأقساط ربوية، وكلما تأخرت كذا تزيد نسبة كذا بالمئة، والناس تقبل هذا، وربما أول النصوص الشرعية المحرمة للربا المحذرة منه ربما أولها وغيرها وبدلها لأجل أن توافق ما هو عليه، لأجل مسايرة الواقع. وأذكركم بآية في كتاب الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هكذا يقول الله عز وجل، نجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هل ستصبر أم سيتبع بعضكم بعضا ويسلك بعضكم هذه الفتنة التي يعرضها عليها أخوه أو صاحبه؟ قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، الإسلام يقيم الصلاة يؤتوا الزكاة يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، لأنهم يوافقون واقعهم، والله عز وجل يقول لنا مثبتا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، اثبتوا على ما أنتم عليه سأرفع قدركم. أما أن تهنوا وتحزن ويصيبك اليأس فتترك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلك طريق سواه، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، إياك أن تجد لهم سطوة وغلبة في وقت من الأوقات فتغتر بذلك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم، انتبه لهذا المعنى، الله عز وجل يثبتنا بهذه الكلمات وبهذه الآيات على ذلك الحق. أما أن ترى نفسك مسايرا لهذا السوء عاملا به داعيا إليه فنسأل الله السلامة والعافية. مقصود هذا الكلام يا أخوان: لله شرع لله دين ينبغي أن يتبع، تغير الواقع تبدل الواقع، ما الذي جاء في هذا الواقع؟ فنحن وظيفتنا تغيير هذا الواقع لا مسايرة هذا الواقع. الواقع حكم، الناس تقول، كل الناس يفعل ذلك، أكثر الناس يفعل ذلك، كلمتها بطة تدل على ضعفه، تدل على أنه لا عقيدة لك لا شريعة متبعة، إنما تتبع ما تجد عليه الناس، تدل على أنه لا رسالة عندك، لست صاحب رسالة، لست صاحب دعوة، ليس لك غاية، ليس لك هدف، تدل على أنه لا هوية لك، لا كيان لك، لا معنى لك، أنت هكذا مع الناس، إن مع كما يفعلون تفعل، وكما يسيرون تسير، وكما يكون واقعهم، وإن كان هابطا تهبط معهم وتنزل معهم. ليست هذه وظيفة أهل الإسلام عباد الله، إنما خلقنا لنجعل واقعنا ونخضع واقعنا للإسلام، لا لنتطبع بالواقع ونسير معه ونداهن الناس، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الموت تجد من يبشرك، تجد من يبشرك إن كنت قد آمنت واستقمت على الذي ادعيت أنك قد آمنت به، فإن استقمت تبشرك الملائكة عند موتك، تبشرك الملائكة عند موتك. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، تجد البشارة إذا لقيت الله عز وجل. أما إن كنت غير ذلك حشرت مع من قللتهم ومع واقع كواقعهم وأحوال كأحواله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك الثبات على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات على الرشد، نسألك الثبات على الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مهتدين.